وما خلقنا السماوات والأرض وما بَنَ

الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذا هدى والذين كفروا قال الله.